القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد إبراهيم المقيم في شارع السودان بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: يعني مش كفاية الزيادة السكانية يا حضرات اللي احنا عايشينها غصب عننا بالرغم من انتشار ثقافة تنظيم النسل، يقوم الجماعة السواقين يزودوا الزحمة علينا بشكل مش مخلينا عارفين نعيش خالص خالص. احنا سكان شارع السودان في مدينة دمنهور يا حضرات عايشين في وسط كثافة سكانية عالية جدا بصراحة، ويدوب بنعرف نمشي ونمارس تفاصيل حياتنا، وفي نهاية اليوم بعد الشغل والتعب بيبقى نفسنا في كم ساعة هدوء نعرف نرتاح فيهم ونعرف ننام، والمرضى وكبار السن يعرفوا يرتاحوا شوية. لكن ازاي بقى؟ جم سواقين الميكروباص في الشارع وبدأوا يقفوا عربية وبعدها كمان عربية وينادوا على الركاب ويحملوا. في الأول قلنا دي عربية ولا اتنين بينزلوا ركاب وبيحملوا غيرهم وماشيين، لكن مع الأيام يا حضرات لقينا عدد العربيات بيزيد، ولقينا الركاب بيتجمعوا في المنطقة وبيستنوا العربيات، وتحول الشارع لموقف يا حضرات. طب نعمل ايه؟ نقول لمين؟ في الأول قلنا نتكلم مع السواقين بالحسنة ونطلب منهم انهم يمشوا، لكن لقينا رد منهم ومعاملة غريبة الشكل، علوا صوتهم وايديهم وقالوا كلام غريب. أثرنا الشر ورحنا للبهوات في مجلس مدينة دمنهور، ويا حضرات السادة ارحمونا من الموقف العشوائي ده اللي اتعمل فجأة في شارع السودان. قالوا لنا: شوف احنا عاملين لهم موقف معتمد، اي سواق بقى يقف بعربيته خارج الموقف ده بيعتبر مخالف، وبنوقع عليه الغرامة المخصصة للوقوف في الاماكن غير المعتمدة. صبحي جهز لي دفتر المخالفات وتعالى ورايا يا صبحي. وانتظرنا حضرات ان البهوات ينزلوا ويعملوا لهم مخالفات ويمنعوهم من الوقوف في الشارع، لكن تقريبا حد قال لهم ان فيه لجنة هتنزل بقوا ينتشروا في المنطقة لغاية انتهاء ساعات العمل الرسمية ويرجعوا تاني ونروح نشتكي تاني نقوم نسمع. روحنا والله العظيم روحنا، حتى بالأمارة صبح لقى واحد بتاع بطيخ في الشارع اشترى منه بطيخة وطلعت وحشة قوي. اه والله. وعملتوا ايه يا سعاده البيه؟ لا قلنا صبحي ما تشتريش منه تاني. وعوضك على الله في ثمن البطيخ. انا قصدي عملتوا ايه مع العربيات اللي عملت الشارع موقف عشوائي؟ لا ما احنا ما لقيناش حد هناك، قلنا اكيد بقى ان دي شكوى كيديه. موجودين يا بيه، موجودين ومنغصين علينا عيشتنا، بس بيختفوا لما حضراتكم تنزلوا لهم. المفروض بقى ان حد يقف هناك طول الوقت ويتابع بنفسه، واللي يلاقيه يعمل له المخالفة. طيب حاضر حاضر حاضر خلاص تمام يا عم تمام. صبحي يا صبحي اعمل لي شاي بالنعناع معلقة سكر واحدة يا ابن الله يخليه. فيش شاي بالنعناع؟ وطبعا واضح يا حضرات ان الكلام تقضيت واجب زي ما بيقولوا، لاننا مشينا وانتظرنا ومفيش أي حاجة تمت. عشان كده قلنا نبعت همستنا ونطلب مساعدتنا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.